على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ. حسام فاروق على هندسة الهواء. اسمحوا لي في البداية أتوجه بالشكر للإعلام الكبير الأستاذ صالح مهراني اللي بيشرفني بمتابعة الحلقات، وأبلغت بمصادر خاصة أنه غير بعض من عاداته في السماع علشان يسمع البرنامج. طبعا ده شرف لي وبشكر الأستاذ الكبير عليه. الشكر موصول للأستاذ الدكتور ميخائيل أديب من المنيا، الأستاذ الدكتور الفاضل لطفي أحمد عبد اللطيف، الأستاذ الدكتور عماد سعيد حلمي. مش عارف أقول إيه لحضرتك، أشكرك. أهلا بكل مستمعينا، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. الخميس 10 من شهر مايو 2012، 19 من جمادى الأخرى للعام 1433 من الهجرة، الحلقة 5 من منتهى الطرب. الفترة زي ما اتفقنا من الأسبوع الماضي مخصصة بالكامل لأعمال محمد عبد الوهاب، وإجمالا للي حب يتابع بروفة نادرة لمحمد عبد الوهاب، أغنية صدر لها قرار بالحجب عن الإذاعة منذ عام 1955. كمال الطويل محرر فني لمجلة الهواء بيحاور محمد عبد الوهاب. عبد الوهاب يغني من ألحان غيره. قصيدة كتبها وزير المالية السعودي الأسبق، سهرة في بيت الصحفي الكبير الأستاذ محمد التبعي. بسرعة، أول لقاء لنا مع بروفا لن نجدها في أي مكان في العالم إلا هنا في الإذاعة المصرية، وتحديدا في إذاعة الأغاني. تاريخ البروفا 16 يوليو 1960. نسمع جزء. جاهد يا شباب العرب السائر واحمي جهادك بالعلم والأخلاق وابني وضحي لبلادك. جاهد يا شباب العرب السائر واحمي جهادك بالعلم والأخلاق وابني وضحي لبلادك. بكرة من بعدك يحكي لهم عنك، بكرة من بعدك يحكي لهم عنك. ابنك عمره ما ينسى الأرض اللي انت فايتها حرة قوية، هو عرفنا طريقنا وحنبني بلادنا ونسيب لأولادنا. ناصر يا حبيب الكل يا ناصر. يلا على طول كمان مرة. حصل كلمة في الآخر على النقاط في النهاية. أيوة ما أنا عارف، أنا عيد معلش. برضه أتحرك على الميكروفون. أسد الميكروفون ده. طيب. الكورس كويس أحسن؟ طيب يا وحياتك مسكي أندرية مع الكورس يخفوا كمان عن كده لو تسمع. كويسين قوي. من حعيد عشان كده. عادل الطيرين. مرتين كمان. انت قوم من هناك بعد المره دي والعاوز كمان مره. يلا عشان ما عشان إيه؟ عشان الروح ما تروحش. يا مسيو اندريا يا مسيو اندريا زع شويه يا محمد اندريه. الترومبيت فيه حاجه حصلت فيها في الاول ترتتم حصل فيها حاجه في الاول. ياخدوا بالهم. خدوا بالكم الريتم يا نصار. خدوا بالكم الريتم يا محمد. أندريا أندريا الحتة البيانو مش عاوزها بيانو قوي بالدرجة دي اللي هي تاراراري راراراري مش عاوزها بيانو قوي. ها هاي في المخ. والنبي رجائي لكم يا أستاذ أما نيجي نبتدي ما فيش مروحة أبدا. كانت ثورتنا إرادة انفجرت منا إبادة إبادة تعال يا ابني هات لي البتاع الريشه بقى. مهما يزيد الشجن ولا يطول الانين اضحك وقول للزمن الدنيا دامت لمين دي حكمه الله في ايه لكل ظالم نهايه تحير الافكار انده على الاحرار. عبد المنعم السباعي الغناء واللحن لمحمد عبد الوهاب زائد الكورال. والغريب انه الاغنيه دي صدر بشأنها قرار بأن تحجب عن الإذاعة بقرار من لجنة الاستماع. وحضراتكم لو تشوفوا الشريط كده مكتوب عليه بإمضاء الأستاذ مدحت عاصم. دي كانت في يوليو 1955. تعالوا نسمع انده على الأحرار لأول مرة في إذاعة الأغاني. فيك احتار لو فات عليك الأسى والظلم فيك احتار لو فات عليك الأسى والظلم فيك احتار بين الصباح والمساء انده على الأحرار يبيعوا أرواحهم في عز أفراحهم الحر لو طال شقا يصبر ما ما يتألم هين حري لو طال شاق يصبر ما يتألم لا عمره بيقول لا ولا عمره بيسلم لا عمره بيقول لا ولا عمره بيسلم دي حكمة الله في آية لكل ظالم نهاية دي حكمة الله في آية لكل ظالم نهاية دي حكمة الله في آية لكل ظالم نهاية مهما يكون جبار انتهى على الأحرار Thank you. كانوا حضراتكم الأغنية دي تحجب عن الإذاعة منذ يوليو 1955. تعليق دكتور أحمد عبد اللطيف، ننتظره على صفحتنا على الفيسبوك، وللتواصل بينا بالرسائل 911-79 أو عن طريق الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني، لينا صفحة هناك. أي تعليقات أو طلبات أو اقتراحات إن شاء الله تلبى بإذن الله. مع الموال وإمتى بس تعود يا حبيب الروح، الكلمات للأمير عبد المحسن ابن عبد العزيز، سجله محمد عبد الوهاب على العود، ونقل من شريط خاص إلى شريط إذاعي في 24 أبريل 1962، وده كان لبرنامج اسمه من أرشيف الأغاني، كان بيعده ويقدمه الأستاذ أمين عبد الحميد. نسمع الموال بصوت محمد عبد الوهاب، إمتى بس تعود يا حبيب الروح. يا حبيب الروح امتى امتى بس تعود يا حبيبي الروح؟ امتى امتى امتى امتى بس تعود يا حبيبي الروح؟ يا حبيبي الروح امتى امتى امتى امتى بس تعود يا حبيبي الروح؟ الروح ده الغرام بيزيد، الغرام الغرام بيزيد، والفؤاد مجروح. هو ده موعود بالضنا بالضنا والنوح، بالضنا والنوح. امتى امتى بس تعود يا حبيبي الروح؟ يا حبيبي الروح ده الغرام بيزيد والفؤاد مجروح. هو لا موعود بالضنا بالضنا بالضنا والنوح، وانشغالي عليك وانشغالي عليك. امتى امتى امتى بس تعود؟ امتى بس تعود يا حبيبي الروح؟ امتى بس تعود يا حبيبي الروح؟ امتى بس تعود تعود يا حبيبي الروح؟ ده الغرام بيزيد والفؤاد مجروح. هو انا موعود بالضنا والنوح، وانشغالي عليك امتى امتى امتى امتى بس تعود يا حبيبي؟ فاتني أنوه بالنسبة للموالي اللي فات أنه تنقل من شريط خاص بإذاعة الإسكندرية في 24 أبريل 1962. مع رسائل حضراتكم الاسماس الخاص بنا في إذاعة الأغاني 91179، تعليقات والطلبات والاقتراحات على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. الاسماس فيه الأستاذ عصام نصار: ما هذه الدرر وكيف عثرت عليها؟ اسمح لي أن أعبر لك عن امتناني بهذا البرنامج الذي ننتظره بكل الاشتياق، والتحية إعزاز وتقدير لكل القائمين عليه، وأتمنى أن تستمر في الغوص في بحر النغم وتأتي لنا بالدور المكنونة. أشكرك أستاذ عصام. أستاذ أحمد سالم: ياريت نسمع رباعيات الخيام لنجاة من حفل سوريا. حاضر إن شاء الله، هو الخميس الأخير من كل شهر بيكون يعني بنتحلل فيه من المناسبات. إن شاء الله بإذن الله يعني يكون طلبك يلبى قريبا يعني بإذن الله. الأستاذ محمد من هنا: نفسي أسمع يوم الوداع لجورج والسوف. معلش أنا بعتذر لك، هو في خدمات تانية بتعمل ده على موجات إذاعة الأغاني، يمكن هنا إحنا بنختص بغير المتداول شوية يعني يا أستاذ محمد. دكتور عماد سعيد حلمي: مرة تانية أنا مش عارف أشكرك إزاي والله يا أستاذ دكتور عماد. تليفون اخره 347. الصوت اللي حضرتك بتسال عنه هو الصوت المطربه سميه القيصر، وان شاء الله نشوف لها حاجه يعني ايه تكون معنا في حلقات قادمه باذن الله. نرجع للاستاذ محمد عبد الوهاب، سمعناه بينشد في حلقه ذكر من كلمات عبد الفتاح مصطفى اللي كلنا عارفينها يعني اغثنا ادركنا، وبيردد أغاني سيد درويش وبينادي على الجميز، لكن التسجيل الأصلي اللي قام فيه الراحل كمال الطويل بدور المحاور ده هو النادر. تعالوا نسمع وبعدين نرجع تاني. تاريخه كان تاريخ التسجيل اللي حضراتكم هتسمعوه كان عام 1964. أهلا ايوه السادة، حدش فيكم تصور ان عبد الوهاب ممكن ينادي على الجميز زي البياعين اللي بيسرحوا بيه؟ حدش فيكم حلم بانه يسمع عبد الوهاب وهو بينشد في حلقة ذكر؟ حدش فيكم سمع عبد الوهاب بيردد اغاني سيد درويش؟ طيب ايه رأيكم مجلة الهوى هتقدم لكم دلوقتي عبد الوهاب وهو بيقول الحاجات دي كلها؟ ادي اول ريبورتاج اذاعي من نوعه تنفرد به مجلة الهواء. هيقدموا لكم دلوقتي الزميل كمال الطويل المحرر الفني بالمجلة. يا أستاذ عبد الوهاب، المعروف انك نشأت نشأة دينية، يا ترى ما تذكرش لحن من ألحان الذكر اللي كنتم بتنشدوه؟ صحيح، انا نشأت نشأة دينية، وكان ده في الجامع الشعراني اللي هو جد الأكبر اللي موجود في باب الشعرية الآن، وكنا بنذكر، وكنا كمان بنغني أدوار العادية دي بنغنيها على الذكر، وكانوا الناس الموجودين يتخذوا من كلمة الله سبحانه وتعالى كلمة زي ما يكون رتم واحدة، يعني عشان طبعا الذكر ما بيخشش فيه آلات ولا طبلة. أي فأذكر حاجات ابتهالات يعني تتقال على الحاجة، بس دي عاوزة بقى ناس يقولوا الله الله الله. فإذا كنتوا عندكم استعداد؟ لا عندنا الاستعداد ده. تعرفوا يعني تقولوا؟ لا طيب نحاول. تقولوا كده مثلا الله الله الله. ايوه كده الله الله الله الله. غثنا ادركنا يا مناعين الله الله الله الله. أغثنا أدركنا مناعين الله كويس الله. ترد كويس الله الله الله. أغثنا كفاية يعني عشان تاخدوا فكرة عن الشيء من هذا يعني. انت طبعا في اول عهدك بالغناء تأثرت بالشيخ سيد درويش، واكيد غنيت له حاجة، نقدر نسمع منك دلوقتي بعض ألحانه؟ مفيش مانع اقول لكم حاجة منه. طبعا الشيخ سيد درويش معروف بانه كان بيلحن حاجات على النمط القديم، يعني حاجة كلاسيك زي الأدوار مثلا، وبعدين تطور الى الروايات اللي هو الاشياء اللي كان فيها بقى فكر وجهد اخر يعني. ايوه فيصح اقول لك حاجه برضو من الادوار اللي هي بقى كانت بتتلحن زي الحاجات القديمه يعني، يعني حاجه بسيطه كده تديك فكره. طيب دور انا هويت وانتهيت، وليه بقى لوم العذول يعني؟ ده الكلام انا هويت وانتهيت، وليه بقى لوم العذول؟ Oh اللي يقول دي حاجة جميلة أوي. الدور تاني إيه اللي من الرواية؟ هو كان عمله في رواية اسمها الباروكة، وبكل أسف إن اللحن ده ما قالوش إلا مرة واحدة، لأنه ما الجمهور ما قدرش يتجاوب مع الشيخ سيد فيه ولا غنهوش. لكن أنا بعتقد إنه لحن مهم جدا، لأنه مع الزمن اللي فات مدة كبيرة يمكن 30 سنة، مع ذلك بأحس بإنه كأنه ملحنه في العصر اللي احنا عايشين فيه، ويمكن أكتر كمان شوية. أنا مش حافظ الكلام، فحقول كلام يمكن يكون كلام فارغ. في كلام من الأصل الرواية، هو أوله كان الشيطان بيعزم يوم على ابن الناس، وفي يعني أهو حقول، لكن اللحن يمكن تقدر تتبينه. طب ناخد فكرة عن اللحن. الشيطان بيعزم يوم على ابن الناس، جرح ضرب له نحس البوم مد للراس، ضرب نفير في نار السعير، ابو مين يطير بيدوم عليه يشوفوا ايه وبين ايديه وقفهم كده، كان ان عينهم يا ساتر بيدق شرار، جرح ضربهم بأوامر من حرق النار، نزلهم على الأرض جماعة ملوا الهوى كله في ساعة، سمهم حسدهم لداع واخدها من عين الشيطان، جه ربنا اشتر منهم بعد ملايكة تجننهم، هبطوا من الجنة في ايدهم رحمة ولا ورحمة وفران، فقراء هي تغنينا فقراء هي تغنينا، اللي مراته شردوحة بتغجر ولا لحوحة، وعاوز يتخلص منها بالعافية تبعدوا عنها، دي رواية أزلية ورواية أزلية، واخدها من اخويا واخدها من اخويا، شبختك في مراتك زي اختك وحماتك، قلت لهم عملوها قلت لهم عملوها، ملناش ابدا غير باروكتنا هي حيلتنا. ده حاجه جميله قوي يا استاذ عبد الوهاب. والله سؤال اخير يا استاذ عبد الوهاب، انت عارف اننا شعب طروب لدرجة ان البياع في الشارع بيغني وهو بينادي، ما لفتش نظرك نداء لبياع فيه جمال؟ لفت نظري طبعا، لان كل البياعين زي انت ما قلت عندنا موسيقيين الحقيقة، لان الشعب نفسه شعب ارتست وفنان ويحب الفن. فانا اتذكر في وانا ما كنت في الحارة كنت بسمع واحد بتاع جميز، ومعرفش هل انا يعني حفظت النداء ده لان انا احب الجميز ولا لان النداء كويس فحببني في الجميز، يعني اهو السلام احسبها زي ما تحسبها، اهو ده اللي حصل يعني. فاقدر برضو اقول لك حاجة، ولا تين ولا تين ولا تين ولا عنب يا جميز بنكلل وزن عينب، يا جميز بنكلل وزن الوزن عينب. الله، لا تاني والله يا استاذ عبد الوهاب، اسمعوا تاني. ولا تين ولا تين ولا تين ولا عينب يا جميز بنكلل وزن عينب، يا جميز بنكلل وزن الوزن عينب. طيب يا استاذ عبد الوهاب، احنا متشكرين جدا، وارجو ان يكون حضرات المستمعين قد تمتعوا معنا بهذه الجلسة الطيبة مع الاستاذ عبد الوهاب. على صفحتنا على الفيسبوك أستاذة نور عوض، أشكرك الأستاذ مصطفى خميس. وفيه رسالة لك يا حسام من دكتور هاني: أتمنى أن يبعد مهندس الصوت موسيقى الاستوديو عن بدايات ونهايات الأغاني وأنتظر مصر السادات للمجموعة. وشكرا دكتور هاني. حاضر، عشان من فضلك يا حسام نبعد عشان الناس تسجل، وحضرتك تحديدا بالنسبة للمجموعة مصر السادات، عايز مصر السادات عايزها بصوت المجموعة ولا بصوت ياسمين الخيام؟ عايزها استوديو ولا حفلة؟ حدد إن شاء الله، لأن هجيبها لك في حلقة الخميس الأخير من الشهر ده. الأستاذ الدكتور لطفي أحمد عبد اللطيف، يعني أنا بشكر حضرتك، وشخصية بقامة حضرتك تقول الكلام ده يبقى كتير يعني. نتابع فقرات الأستاذ محمد عبد الوهاب. كلنا عارفين طبعا نشيد الوطن الأكبر، الكلمات لأحمد شافي كامل، عبد الحليم حافظ، شادية صباح، نجاة الصغيرة، فايدة كامل، وردة، وتغنى في عدة مناسبات. في ناس ابتعدت وفي ناس دخلت، يعني كان في حفل أسوان كان هدى سلطان انضمت للمجموعة، في حفلة في سوريا نجاح سلام انضمت برضو للمجموعة، لكن يمكن في التسجيل اللي بنسمعه ما سمعناش التسجيل الكامل، ويمكن دي برضو يعني ملاحظة الصديق المحترم الأستاذ الدكتور حسن عبد الحافظ من اسكندرية، هو اللي لفت نظري للمعلومة دي، انه عبد الحليم غنى فيما يشبه الموال، هو الكوبليه الاخير ده، مرة واحدة في اسوان وما تكررش تاني، اللي هو ايه: اموت يا وطني شهيد واتمنى اعيش تاني، واموت فداك من جديد واحمي اوطاني، وطني يا ساكن قلبي وفكري، عهدي وصوني العهد بعمري، حلفت لارفع بايدي رايتك على القدس كله وعلى جزيرك، ينعيش كرام نبني السلام، ينموت فداك انت وانت في علاك انت. محمد عبد الوهاب على عوده، هنسمعه وهو يغني الكوبليه الاخير للوطن الاكبر، هنسمعه في تسجيل كامل مدته حوالي 11 دقيقة. حياتنا حلوة يا وحدة يا جمع شعوبنا. حبنا حلوة أحلى نغم في حياتنا يا نغم ساري بين المحيطين بين مراكش والبحرين يا نغم ساري بين المحيطين بين مراكش والبحرين وفي اليمن ودمشق وجدة نفس الغن والأجمل وحدة وحدة مصر وسوريا وسوريا وطني حبيبي الوطن الأكبر ورا يوم أمجاده بتكتر وانتصاراته ملاه حياته وطني بيكبر وبيتحرق وطني وطني وطني يا أغلى وطن في الدنيا وطني يا ألعى للحرية وطني يا أغلى وطن في الدنيا وطني يا ألعى للحرية انت الباني مع البنيين وانت الهادم للعبوديه انت الباني مع البنيين وانت الهادم للعبوديه قال جهادك اسمى جهاد قال طريقك نور وحياد قال جهادك اسمى جهاد قال طريقك نور وحياد الصوت صوتك حر وعربي مصدى شرقي ولا صدى غربي وحدة مصر وسوريا وسوريا وطن حبيبي الوطن بر يوم ورا يوم أمجاده بتكتر وانتصاراته مدى بيكبر وبيتحرر وطني وطني قومي اللي بنحميها واللي حياتنا شموع حواليها قوميتنا اللي بنحميها واللي حياتنا شموع حواليها جنة بتضحك للي سالم وجحيم ساير على قعديها جنة بتضحك للي سالم وجحيم ساير على قعديها شوفوا بيروت بعد العدوان الاستعمار فين والطغيان شوفوا بيروت بعد العدوان الاستعمار فين والطغيان كبر الشعب وقوته سادت وبورسعيد حكايتها تعادت وحدة مصر وسوريا وسوريا طني حبيبي طني الأكبر يوم ورا يوم أمجاده بتكتر وانتصاراته مالية حياته وطني بيكبر وبيتحرر وطني وطني أموت يا وطني شهيد و... واتمنى اعيش تاني. أموت تعطني شهيد واتمنى اعيش تاني. واموت فداك فداك من جديد من جديد من جديد من جديد واحمي اوطاني. واموت فداك فداك من جديد من جديد من جديد من فداك فداك من جديد من جديد من جديد من جديد وأحمي أوطاني. وطني يا ساكن قلبي وفكري عهدي وأصوني العهد بعمري. وطني ساكن قلبي وفكري عهدي وأصوني العهد بعمري. حلفت لارفع بإيدي رايتك عن قدسي كله وعلى جزيرك. ينعيش كرام كرام كرام نبني السلام. ينموت فداك انت وانت فعلاك انت يا وطني. وطني حبيبي الوطن الأكبر يوم ورا يوم أمجاده بتكتر وانتصاراته مليا حياته. وطني بيكبر وبيتحرك. وطني وطني. فاتني انوه انه الاغنيه اللي سمعناها لمحمد عبد الوهاب على العود كانت عباره عن ماده مسجله برضه لبرنامج من ارشيف الاغاني للاستاذ امين عبد الحميد، وتسجلت يوم 25 ديسمبر 1985. بصراحه انا لقيت تاريخين، 25 ديسمبر 1985 و6 مايو 1985. دكتور لطفي يلا بقى انت بقى اسعفنا في الموضوع ده. نتابع مع حضراتكم منتهى الطرب مع إبراهيم حفني ومعايا زميلي حسام فاروق على هندسة الهواء. ويلاه ما حيلتي ويلاه ما عملي، ضاع الرشاد وضاقت في الهوى سبولي. مطلع غنية الأندلس من ألحان سلامة حجازي من تسجيلات عام 1921، ودي يمكن من الأعمال القليلة اللي تغنى فيها محمد عبد الوهاب بألحان غيره. نقلت على أشرطة إذاعية في 29 نوفمبر 1955، إنما هي من تسجيلات عام 1921. تعالوا نسمع محمد عبد الوهاب. Ah سوا.